قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب وأحمد بن صالح قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لقطة الحاج. قال أحمد قال ابن وهب يعني في لقطة الحاج يتركها حتى يجدها صاحبها. قال ابن موهب عن عمرو. ثم رجع أبو داود حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج, يعني أن لقطة الحاج أنها لا تملك ولا تؤخذ لتعرف سنة ثم تملك, وإنما يعني تعرف دائما أو يعني ليست كغيرها من اللقط التي يعرفها سنة ثم يتملكها, لأن الحاج والتردد على مكة يعني والمدينة يعني يمكن أن يأتي صاحبها بعد سنوات لأنه ما تيسر له أن يأتي فيأتي بعد ذلك. فهذا مثل ما جاء ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد, يعني منشد دائما. هذا يحمل على القليل والكثير الذي يبدو أنه على الكثير, وما القليل يعني الأمر سهل كما عرفنا في الدينار مكة والمدينة عموما. لأنه سبق مرة بنا الحديث الذي في مكة الذي فيه الواسطة التي أبو الحسن الأعرج في المدينة وفيه الأشتر في المدينة هو مكة صحيح. الحديث واضح فيها. ثبت قصدي القليل يعني القليل ما في بحث أبدا, يعني مثل مسألة الدينار مثله مثل بقية الأماكن مثل مسألة الدينار. نعم أقول مسألة الدينار كان في المدينة. نعم صح صدق. قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب. يزيد بن خالد بن موهب الرملي ثقة خرج أبو داود النسائي ثقة خرج أبو داود النسائي وابن ماجه وابن ماجه وأحمد بن صالح. أحمد بن صالح المصري ثقة خرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي في الشمال. عن ابن وهب عن عمرو عن بكير. عن ابن وهب مرة ذكره وعمرو هو بن الحارث وبكير ابن عبد الله بن الأشج كلهم مرة ذكره. عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب. عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي. عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه وهو حديثه أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. نهى عن لقطة الحاج. أنت يعني مقيدة بمكة, وإلا الحاج مثلا إذا أقول الذي يبدو أنها بمكة أو أنها يعني شيء يعني مثلا معروف أنها يعني ما ضاع من يعني يخصص يختص بالحاج أو علامة الحاج أو ما إلى ذلك إذا كان في شيء إما في مكة والمدينة أو في شيء يدل على أنه لحاج يعني في موسم الحج وفي يعني شيء يدل على علامته دون أن يعرف شخصه, يعني ما سقط منه في عرفة. ما سقط العرفة من جنسه لأنه لقط الحاج. أقول الذي يكون في عرفة لقط الحاج لا شك إذا كان في الحج. أما إذا وجدت أثناء السنة فهي ما دخل في الحج. قصدي يعني ما تخصص بالحرم. لا ما تخصص بالنسبة للحاج. عرفة ليست من الحرم, ومع ذلك إذا وجد فيها لقطة فهي لقطة الحاج. قال ابن وهب يعني في لقطة الحاج يتركها حتى يجدها صاحبها. قال ابن موهب عن عمرو. يعني هذا تفسير يعني يجدها يتركها حتى يجدها صاحبها يعني لا يتصرف فيها ولا ينفقها. وقوله قال ابن موهب وقال ابن موهب عن عمرو. ابن موهب عن عمرو. عن عمرو يعني انه بالعنعنة لانه ساقه من طريق على نعم من طريق شيخين. هو ساقه من طريق شيخين ولكن المسوق بلفظ اخبرني وهو عن طريق الشخص الثاني الذي أحمد بن صالح. أحمد بن صالح. وأما الثاني فهو أتى بالعنعنة فنبه بعد ذلك لأن الشيخ الثاني الذي هو بن يزيد بن خالد بن موهب. يزيد بن خالد بن موهب أنه عبر في الرواية عن عمر بعن. وأما في الأول أحمد بن صالح فأنه قال أخبرني. هذا هو الفرق بين العبارتين, يعني كل واحد من الطريقين له تعبير في الرواية عن عمرو بن الحارث. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد عن ابن أبي حيان. عن أبي حيان. عن أبي حيان التيمي عن المنذر بن جرير قال كنت مع جرير رضي الله عنه بالبوازيج فجاء الراعي بالبقر وفيها بقرة ليست منها, فقال له جرير ما هذه؟ قال لحقت بالبقر لا ندري لمن هي. فقال جرير أخرجوها فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يؤوي الضالة إلا ضال. ثم ورد أبو داود حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الذي فيه أنه لا يؤوي ضال له إلا ضال. وذكر القصة التي حصلت وسبب التحديث في الحديث وأنه كان معه بالبوازيج وهو مكان جاء الراعي ومعه زيادة بقرة فأمره بأن يخرجها ثم قال لا يضاله إلا ضال لا يضاله إلا ضال. والحديث في إسناده المنذر ابن جرير وهو مقبول, لكن الحديث مقبول أخرج له من المنذر مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه هو في إسناده المنذر ولكن الحديث صحيح مسلم. يعني من قال من آوى ضالة فهو ضال ما لن يعرفها يعني فهذا يدل على أن القيد إذا أنها لم يعرفها, أما إذا عرفها فإنه لا يعتبر ضالا. والحديث يعني في صحيح مسلم. وأما هذه الزيادة التي ذكر القصة فهذه هي التي يعني ذكرها الألباني وقال أنه يعني الإسناد ضعيف ولكن المرفوع منه صحيح لأنه في صحيح مسلم, لكنه مقيد الضلال بعدم التعريف, فإذا عرفها فإنه لا يكون ضالا. قال حدثنا عمرو بن عون. عمرو بن عون ثقة خرج أصحاب كتب الستة. عن خالد. عن خالد بن يزيد بن عبد الله الواسطي ثقة خرج أصحاب كتب الستة. عن أبي حيان التيمي. عن أبي حيان التيمي وهو يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد بن حيان ثقة خرج أصحاب كتب الستة. عن المنذر بن جرير. عن المنذر بن جرير وهو مقبول أخرج حديثه. مسلم أبو داود والنسائي بن ماجه. مسلم أبو داود والنسائي بن ماجه. عن جرير. عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي في الأسبوع 4 أيام ونبدأ بالنكاح ونقف على ما نقف عليه أو نتوقف من الآن أو ندرس 4 أيام مع الدراسة. أقول نستمر مع الدراسة في الجامعة يعني ندرس في الحرم ونمشي لنا في أربعة دروس فنقطع فيها شوط, خاصة إذا كان الأخوة ينكحون في الله الإجازة يكون يعني عندهم يعني معرفة يكون فيه تمهيد يعني لا فيما أول شيء فيه الترغيب التحريض على الزواج النكاح أخذ زي بعفل يذكرون يذكرون الله كأنك لك رغبة ونحن لا نواصل إن شاء الله إلى يوم الأربعاء إن شاء الله إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. كنت مع جرير بالبوازيج مكان معين. إذا البقر حكم الغنم ليست لا تلحق بالإبل. البقر يعني بعض العلماء يلحقها بالإبل لأنها يقول أنها تمتنع, وبعضهم يقول أنها ليست مثلها. أقول ليست مثلها, لكن الحديث يعني هنا يعني فيما يتعلق بقصة البقر يعني غير فيها هذا المقبول الذي هو المنذر, لكن يبدو أنها ليست مثل الإبل يعني من ناحية الامتناع. أقول ليست مثل الإبل في الامتناع يعني إذا مثل الغنم لك أو لأخيك أو لأخيك يعني هي كون الإنسان يأخذها ويعرفها لا شك أن هذا هو قد يكون أسلم لها. كانت جاءت عدة أسئلة في حكم الالتقاط, قد أجد الشيء هل الأولى أخذه وأعرفه أو أتركه؟ والله الإنسان إذا كان أنها يعني سيعرفه فعليه أنه يلتقطه, وإن كان أنه يعني يخشى عليه أنه يعني يأخذ أطفال أو ناس يعني يضيعونه ويتلفونه على صاحبه فالأولى التقاطه, إما أن يعرفه هو أو يعطيه من يعني يقوم مقامه في التقاطه والتعريف به ثم يملكه, أو إذا كان جهة المسؤولة عن الأشياء المفقودة يعني رسمية يذهب ويعطيها إياه والناس يأتون يسألون إلى هذه الجهة المهم أنه إذا كان أنه يخشى عليه من أن يتلف بأن يقع في يد طفل أو يقع في يد أحد يعني يتلفه أو يقضي عليه ولا يستفيد منه صاحبه أو لا يعرف شأن صاحبه فالالتقاط أولى, إما يعرف نفسه أو يعطيه من يعرفه. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه امرأة تقول أنها مقيمة في المملكة وتوفي زوجها في بلده، كيف تكون عدتها؟ كيف تكون عدتها؟ هكذا من حين توفي زوجها، من حين تاريخ الوفاة تبدأ العدة. وإذا كانت أنها في يعني في مكان مأمون فتعتد في البيت الذي جاء فيه، اللهم إلا إذا كانت أنها جاءت يعني مسافرة وأنه حابلغها الخبر، فإنه يأتي إذا كان معها محرم تذهب وإياه وترجع، وإن كان معها محرم يأتي محرم ويذهب بها وتعتد في بيت زوجها. إذا ولو اعتدت هنا أبد، إذا كان أنها مقيمة هنا وزوجها يعني مثلا توفي يعني سواء هنا أو في مكان آخر تعتد في المكان الذي فيه. يقول الوالدة امرأة كبيرة ومريضة ولم تستطع أن تصوم رمضان لكبرها ومرضها، فعملنا إطعام جماعي، وهذا تم بإطعام أناس لديهم متوفى، إلا أن العدد صغار وكبار الذين تم إطعامهم. فيهم متوفى؟ جنبهم واحد توفي وجوهم معازيم وخذوا الطعام ودوا عندهم وأطعموا هؤلاء المعزين. أيها هذا ما هذا ليس يفعله، أقول كونهم يطعمون يعني إذا أرادوا يطعمون الجيران اللي توفي عنهم ميت، هذا شيء طيب لأنهم جاءوا ما يشغلهم، لكن كونه يصير الكفارة تصرف لهؤلاء هي تصرف للفقراء والمساكين. الكفارة إنما تكون للفقراء والمساكين، ما تكون لتقديمها للضيوف أو لجيران يعني يمكن يكونوا أغنياء ولكنه جاءهم ما يشغلهم، ليس هذا من مصارف الكفارة، وإنها تصرف الفقراء والمساكين. فعلى كل إن هذا الذي صرفوه وأعطوه يعني يكون غير الكفارة، الكفارة تصرف إلى من يستحقها. ما حكم قيادة المرأة المحجبة للسيارة في دولة تسمح للمرأة أن تقود السيارة؟ لا يجوز للمرأة أن تقود السيارة أبدا، لا محجبة ولا غير محجبة. ثم أيضا إيش معنى محجبة؟ ما معنى محجبة كونها تقودها وهي محجبة وهي بغطي في وجهها؟ كيف يكون؟ اللهم إلا على تعريف الحجاب عند الناس الذين يعني عندهم كشف الوجه، هذا من الأمور المسلمة، وتكون المحجبة هي التي تغطي رأسها وتغطي صدرها، وأما تغطية الوجه فهذا عندهم ليس بحجاب، الحجاب يعني هو تغطية الرأس، وتغطية الوجه لا شك أنه من الحجاب. والمرأة لا تقود السيارة لا بحجاب ولا بغير حجاب، يعني حتى لو كان محجبة وعندها برقع يعني تظهر من عيونها عيناها فإنه ليس لها ذلك، لأن قيادة المرأة للسيارة يعني ترتب عليه أضرار لا حد لها من جهة تعرضها للحوادث، ويعني وكونها يعني أيضا مضايقة يعني الرجال لها، ويعني وما إلى ذلك من الأمور التي لا حد لها ولا نهاية. لا يجوز المرأة تقود السيارة مطلقة، وإنما عليها أن تحتجب وأن تصون نفسها وأن تبتعد عن التعرض للرجال، وقيادة للسيارة تؤديها إلى المهالك أقل شيء إذا حصل حادث بينها وبين الإنسان، بين شخص من الناس حادث وجاء المرور وجاءت الدنيا ودخلت عليهم. في حديث جابر رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل، أول حديث مر معنا في اللقطة أن سويد بن غسلة وجد سوطا، فالأخ يقول كيف الجمع أنه كان معه زيد بن سلطان وكذا، ما في تنافي لأن ذاك أولئك يعني قالوا لا تأخذوه، قال لا أخذه وأستفيد منه حتى أجد صاحبه، لأن سويد بن غسلة قال أخذه وأستفيد منه حتى أجد صاحبه، وذهب وسأل في الحج وأخبر له أبي متعب وجاب له قصة 100 دينار التي وجدها في فرة، وأن رسول أمره بأن يعرف عفاصها وكاءها. مثل هذا طبعا لا يحتاج الصوت، ما يحتاج لأن يعرف وأن كذا، بل يستفيد من الإنسان، لكن إن جاء أحد يعطيه إياه مثل قصة الدينار الذي مر أذن بالاستفادة منه، ولكن إذا جاء صاحبه يعطيه إياه، ولكن لا يحتاج إلى تعريف. فلا تنافي بين هذا وهذا، لأن أولئك هم نهوه وأما هو فلم ينتهي لأنه ما عنده يعني شيء يدل على المعنى. لا ما يدل على المعنى لأن الصوت يعني ما يحتاج إلى تعريف يعني عرف سمع يعني كافة ما يحتاج إلى تعريف. يقول إذا وجدت اللقطة وعرفتها عن طريق الإذاعة لمدة أسبوع ولم يأتي أحد لأخذها من تاريخ الإعلان إلى سنة ما يكفي يعني أنها وإنما يكرر الإعلان عنها. يقول وجدت بعض الشراشف في المدينة لعلها سقطت من بعض الحجاج الذين ذهبوا فما الحكم؟ هل لي أن أخذها؟ إذا كانت لها قيمة فإنه يأخذها ويعرفها، وإن كانت أنها قليلة يعني وليس لها قيمة يعني فيمكن أن يأخذها، وإن تصدق بها عن أصحابها فإنه يكون أولى إذا كان يعني لها شأن يعني إذا كانت يعني يمكن يكون لها شأن يعني. أنتم إذا كان في المدينة هذا كأنكم ترجعون لا بس إنها بس إنها قليلة يعني إذا كانت إنها كثيرة ولها قيمة طبعا تعرف دائما، وأما إذا كانت إنها قليلة مثل الصوت ومثل الدينار يمكن الإنسان يأخذها ولا مانع من ذلك لأنه شيء يسير لا تتبعه الهمم ولا تعلق به الرغبات. وهذا يقول وجدت مبلغ 400 ريال عند باب المحل ولم أتعرف على صاحبها حتى الآن، وكان ذلك قبل 15 يوما، فماذا أفعل؟ وكذلك وجدت مبلغ 200 دينار جزائري تركها حاج ولم يرجع، فأين تركها عنده؟ هذا الثاني. الأول أنه وجد مبلغ 400 ريال عند باب المحل ولم أتعرف على صاحبه حتى الآن. هذا يعرف، أقول هذا يعرف، وإذا كان في المدينة فباستمرار. وعنده آخر قال أو يعطيه للجهات المسؤولة عن فقد الأشياء. وأما هذا الذي يعني الذي قال أنها تركها يعني معناه أن صاحبها معروف، لأنها يعني ما اهتدى إليها وما عرفها، ذهب ولم يرجع. هذا يصير مثل الأموال الضائعة التي لا يعرف صاحبها فإنه يتصدق بها عن صاحبها. يقول هذا في إدخال الصيد إلى المدينة، وجدت عصفورا صغيرا وأريد أن أضعه في قفص وعلي أكله وشربه وأنا في المدينة، فهل يجوز لي؟ والله الأولى عدم حبس الطيور، هذا الحبس الذي ليس من ورائه مصلحة وليس من ورائه فائدة وإنما هو ترفه ويعني زيادة يعني تنعم أو تلذذ بأصوات وما إلى ذلك أو باستمتاع، يعني في الأولى لا يفعل ذلك. لكن إن, إن, إن, إن أبقاه وجعل وغزاه يعني لا بأس، لكن الأولى عدم فعله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال قصة الهرة لا هي أطعمتها وسقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. شخص توفي وعليه دين ولم يترك مال، هل يلزم الورثة أن يسددوا عنه الدين؟ لا يلزم. يقول إني حضرت إلى هذا الدرس واستعرت من جنبي من الذي بجنبي قلم ثم ذهب ولم أعد القلم ولا أعرف من هو صاحب القلم. على كل ما دام أنك الدرس الدرس يعني يتكرر حضوره فأنت تعرف عليه في الدروس القادمة هو تحصله إن شاء الله. إذا صلي خلف حاكم عنده خبط في أمر السنة وظلم، هل صحيح أنه يصلى خلفه جماعة بنية الانفراد؟ ويذكر أن هذه الفتوى من سماحتكم. الإنسان الذي لا يصل إلى حد الكفر الصلاة وراءه صحيحة، وأما إذا كان كافرا لا يجوز أن يصلى وراءه.